وأول من وقفت عليه بوب هذا التبويب الإمام مالك في كتابه الموطأ، وتبعه المزني في مختصره عن الشافعي، ثم تبعه بعض الشافعية وبعض المالكية وعامة الحنابلة. وغالبا ما يذكر هذا الباب في آخر الأيمان، ولربما وضعه غيرهم في أبواب الطلاق. فما المراد بهذا الباب؟ هذا الباب عند مالك أراد به مسائل منثورة في كتاب اليمين كما هو واقع الموطأ، أما الفقهاء فلا يريدون به مسائل منثورة، إنما أرادوا به مسألة واحدة محددة. هذا هو الغالب على الحنابلة، بل هو هذا هو عمل الحنابلة والشافعية والمالكية، بل حتى الحنفية، وإن كان الحنفية أيضا لم يرى أحدا منهم سمى هذا الباب أو هذا الكتاب باسم جامع الأيمان. الحنفية لا يذكرون هذه التسمية مطلقا فيما وقفت عليه. فما المراد بهذا الباب؟ يعني ما الذي يبحث في هذا الباب؟ إذا استقرأت كتب الحنابلة وجدتهم يبحثون في هذا الباب مسألة الضوابط التي يعرف بها حقيقة اليمين، ومتى يحنث فيها ومتى لا يحنث. والحنابلة هم أوضح الناس في هذا الباب من حيث وضع الضوابط وترتيب الكلام على الضوابط، وباقي الفقهاء يذكرون التفاصيل ولا يكاد يذكرون الضوابط، وإن كان يعني قد يضعون بعض الضوابط. يليهم في الترتيب الحنفية، فهم أيضا يعني بعضهم وضع ضوابط معينة وتكلم على أساس هذه الضوابط. الحنابلة وضعوا كما وضع المؤلف ثلاث مراتب يعرف بها حقيقة اليمين، ومتى يحنث الإنسان في يمينه ومتى لا يحنث. فقالوا المرجع في فهم حقيقة اليمين على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى النية والقصد، فأول ما ينظر إليه نية الحالف وقصد الحالف، ماذا قصدت بيمينك؟ فإذا قال قصدت بها كذا وكذا، خلاص أنت وما قصدت. واستثنوا من هذا صورة، فقالوا إلا إذا ذكر قصدا لا يتحمله اللفظ، مثل لو قال والله لا آكل خبزا، قال قصدي المرق، يصلح؟ في مرق يسمى خبز؟ ها؟ لا. لكن لو قال والله ما آكل خبزا، ظاهر اللفظ ما هو؟ كل الخبز، لكن قال لا أنا قصدي الخبز المفروض أو الصامولي، نقول خلاص لا تأكل الصامول أو لا تأكل المفروض وكل باقي الخبز. فهنا نقول لا نحمله على عموم اللفظ، نحمله على إيش؟ على القصد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الفقهية الأمور بمقه. فمدام أنه فسر لفظه بقصد صحيح يحتمله اللفظ، قلت توكل على الله، أنت وما قصدت، أنت وما قصدت، لأن هذا شيء بينك وبين الله. هذه هي المرتبة الأولى. ما هي؟ النية والقصد. طيب المرتبة الثانية قالوا قال أنا ما قصدت شيء، ما أدري أصلا، نسيت. قالوا نحمله على سبب اليمين، نبحث ونسأل ما سبب اليمين، ما الذي ألجأك إلى اليمين، ما الذي هيج اليمين عندك، عطنا القصة التي لأجلها حلفت اليمين. قال أنا الحقيقة كنت أنا صلحت لي زوجتي أكل وحطته في خبزة صامولية وكانت مقطنة وقديمة وناشفة، وقلت والله ما عاد أكل الخبز، وأنا قصدي هالنوع من الخبز لأن دبل سبدي ما عاد أحبه ولا. فتبين من القصة سبب إيش؟ اليمين، وإن لم يكن ذلك الوقت مستحضرا لحقيقة النية. أنا أقول خلاص إذن لا تأكل الصامولي حتى تكفر عن يمينك، أو إذا أكلته فكفر عن يمينك، لكن باقي أنواع الخبز كل ما شئت بدون كفارة. إذن نظرنا إلى إيش؟ إلى السبب الذي هيج. طبعا أنا بس أذكرها، وسيذكر المؤلف أمثلة كثيرة جدا ونقف عند كل واحد منها، لكن حتى نفهم القواعد، قواعد هذا الباب عند الحنابلة. وهذا الباب الفقهاء اضطربوا فيه اضطرابا كثيرا، ففيه قرابة 6 أو 7 أقوال، أنا ما حصرتها، لكن اليقين عندي من 5 إلى 6، هذا شيء متيقن. الترتيب لا، بعضهم لا يرى الترتيب، يعني المرتبة الأولى والثانية لا يراها مثلا الشافعية. الشافعية عندهم اللفظ ما علينا من قصدك، ثم الذين يقولون اللفظ أحيانا يقدمون اللفظ العرفي، أحيانا اللفظ الشرعي، وأحيانا اللفظ اللغوي، 3 أيضا يختلفون. فالحنفية مثلا الأصل عندهم اللفظ العرفي، ولا يلتفتون للقصد ولا غيره. ابن المالكية عندهم المعتبر اللفظ الشرعي، ولا يقدم عليه لا عرفي ولا غيره، ولا قصد ولا غيره. فالمذاهب مختلفة، يعني لم يتفق مذهبان في هذه المسألة. الظاهرية يرون الجمع بين القصد واللفظ، وكلامهم إلى حد ما يشبه كلام الحنابلة، يشبه كلام الحنابلة. والحنابلة أيضا عندهم روايات وأوجه، سنذكر ما يتيسر منها أثناء الكلام، لكن احنا سنسير في الجملة على هذا المذهب، وهو مذهب الحنابلة، وهو أوجه المذاهب، إلا أن سنلحظ عليه بعض الملحوظات سنذكرها في محلها. المرتبة الثالثة ذكرنا، الثانية نحن ما هما المرتبتان؟ الأولى النية، والثانية السبب. المؤلف ذكر الثالث، قال الثالث اللفظ، وبعضهم يعبر يقول الاسم، اللفظ الذي صدر أو الاسم، يقول نحملك على لفظك. الحنابلة شو يقولون؟ قالوا إذا لم تكن هناك نية، قال أنا ما أذكر نية. قالوا طيب السبب اللي هيج اليمين؟ قال أنا نسيت ما أذكره، لا عنده قصد ولا عنده سبب. نقول نحملك على إيش؟ على ظاهر اللفظ، لأن هذا الأصل في كلام الناس. ثم اختلفوا هؤلاء، هل المقدم اللفظ الشرعي أو اللفظ العرفي أو اللفظ اللغوي؟ لأن الألفاظ في الجملة 3، إما اصطلاحات شرعية مثل الصلاة، الصلاة اصطلاح إيش؟ شرعي. فإذا قال لا أصلي فيحمل على المعنى إيش؟ الشرعي، لا يحمل على المعنى اللغوي والدعاء. لكن ما هو الأقرب في الأول من هذه الثلاثة؟ المذهب أن الأول الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي. والأقرب عندي والله أعلم القول الثاني في المذهب، وهو أن الأقرب اللفظ العرفي، فإن وافق الشرع وتوافق فالحمد لله، لكن إذا اختلف فالمقدم إيش؟ العرف. لماذا؟ لأن هذه ليست ألفاظ الشارع، هذه ألفاظ الناس. ألفاظ الشارع تفسر بالشرع، أما ألفاظ الناس تفسر إيش؟ بأعرافهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيش؟ قومه ليبين لهم. فالعبرة لسان القوم، ما هو لسان الشارع. نحن لا نفسر آية أو حديثا، إنما نفسر كلام الناس. مثال، وإذا عندكم أمثلة أعطونا. أنا عندي مثال يعني إلى حد ما يعني صحيح. الآن عندنا الدارج في نجد، لأن قال واحد رحت وضع أو رح توضع، خلنا من طلاب العلم العوام، إيش قصدهم؟ قال أبى توضع، ها؟ لا، الاستنجاء. الشيبان إذا قالوا بتوضأ يعني بستنجي، يعني بغسل القبل والدبر. ولذلك احنا عانينا سنوات طويلة واحنا كل ما قلنا رح توضأ قال يعني ما يفهمون الوضوء، ما يفهمون. هذا يسمونها المسوح أو التجديد. فإذا قال واحد من الشيبان قال والله ما توضأ، هل نحمله على اللفظ الشرعي ولا اللفظ العرفي؟ الصحيح أنه على اللفظ العرفي، اللفظ العرفي، لأن هذا هو عرفه. هو لا يتكلم بلسان الشرع، هو يتكلم بلسان نفسه. ومثال آخر، مثال آخر، لو أوصى واحد من الناس، هو طبعا ذلك الوصية، لكن خلنا من الوصية، لو حلف الحين لنا في اليمين، قال والله ما عاد أجلس مع فقيه، أو قال والله ما عاد أدخل بيتي فقيه، أو قال مثلا والله ما عاد يعني أحسن إلى فقيه، أو قال والله لا أحسنن إلى فقيه، المهم كذا أو كذا. الفقيه في العرف الدارج عند الناس ما هو؟ الشخص الذي يفتي في الفقه. لكن في أصل الشرع الفقيه ما من هو؟ ها؟ العالم بأي علم شرعي، تفسير، حديث، فقه، توحيد. فلما تجي زين للشريعة، الأصل أن الفقيه عندهم في ألفاظ الشارع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، هل المقصود الفقه العرفي الآن أو الفقه في الدين عموما؟ في الدين عموما زين. لكن طبعا من قديم صار العرف على أن الفقيه هو العالم بالفروع، العالم بالفروع، أصبح هذا عرف، وأصبح اصطلاح عند المتأخرين من الفقهاء أن الفقيه العالم بالفروع. فإذا صدر يمين يتعلق بالفقه أو الفقيه فالمقصود علم إيش؟ الفروع. فلو جالس أهل علماء التوحيد والعقيدة أو علماء الحديث لا يكون حانثا. فهنا يقدم العرف ولا الشرع؟ العرف، لأن هذا معنى كلامه، هو لفظه أراد به هذا. وعلى هذا قس، هذا ملخص الباب. زاد كثير من المتأخرين من أصحابنا الحنابلة زادوا مرتبة رابعة. خلونا قبل الرابعة نستعيد الثلاث، اضبطوها. من يعيد الثلاث؟ كل الثلاث، المراتب الثلاث. النية ثم اللفظ، واللفظ كم نوع؟ ثلاثة أنواع. المقدم منها في المذهب الشرعي، والراجح العرفي. لماذا رجحنا العرفي؟ لأن هذا تفسير ألفاظ الناس وليس تفضيل ألفاظ الشارع. بل أحيانا الناس ما يعرفون المعنى الشرعي، ما يدرون عنه، كيف تحملهم على شيء ما يعرفونه؟ احملهم على ألفاظهم. ومن الأدلة الآية التي ذكرناها قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالعبرة بلسانهم، وهذا استدلوا به العلماء في مسائل كثيرة، منها جواز الخطبة بغير اللغة العربية عند قوم لا يعرفون العربية. إذن الباقي عندنا المستوى أو المرتبة الرابعة، قالوا عين الشيء وذات الشيء. والمشهور أنهم يجعلونها المرتبة الثالثة، وحقيقة والأقرب أنها تكون في الرابعة إذا احتاج إليها. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا لو قال: والله ما ألبس هذا الثوب أو هذا القميص، هذا أشار إلى هذا، ها؟ إذن هذا عين معينة ولا لا؟ عين معينة. طيب افرض أن هذا الثوب شقيناه وحطيناه سروال وفنيلة، العين هي العين لكن الاسم، فعلى المذهب العين مقدم على الاسم، على المذهب، لكن على الراجح لا، الاسم مقدم على العين، لأن العبرة بالألفاظ. لكن إذا لم يكن له نية ولا سبب، وفرضنا لو وجد شيء يعني ليس له عرف وليس له معنى في الشرع، وقد لا يكون معناه بالضرورة مرتبط به في اللغة، زين، فهنا يرجع إلى العين، إذا عدمت الثلاثة. مثل لو قال الولد صغير من هذا راشد مثلا، هذا الشاب المبروك راشد، شاب فتن طيب ومبارك يحضر الدروس وطالب علم ما شاء الله، تزاعل معه قال: والله ما أكلم هالشاب هذا. قالوا: مضت السنوات وصار الشاب شيخا كبيرا، عمره 40 مثلا ولا 50 ولا 60، هو قال: ما أكلم هذا الشاب، هل صار شاب باحين؟ صار شيخا، فهل يجوز أن يكلمه بعد أن صار شيخا بدون كفارة؟ بغض النظر الحين نتكلم على الكفارة، قابله بعد 40 سنة، هل يكلمه ولا لازم يكفر كفارة يمين؟ الذين طبعا إذا عدمت النية وعدم إيش السبب، يقول كلها ما أذكرها، كان 40 سنة أنا ما أذكر وش قصدت ولا أذكر وش اللي كان السبب. فالمذهب يقولون لا يجوز تكليمه لأنه عين الشخص. طيب على القول الثاني اللي يقدمون المعنى العرفي، هل في معنى عرفي فيما يتعلق بهذه القضية ولا ما في معنى عرفي؟ ما في معنى عرفي حقيقة واضح هنا، زين. فإن كان إنه ولا له معنى أيضا شرعي، لأنه اختلف كان صبيا أو شابا ثم أصبح شيخا، فهنا نحتاج إلى العين. إذا عدمت الثلاثة نقول خلاص ما تكلمه حتى تكفر كفارة يمين، أو إذا كلمته كفرت كفارة، لأن العين هي العين، الذات هي الذات، واضح؟ لكن لو قال لا أنا أذكر ذكرتها حين يوم أقول والله ما أكلم هالولد، ذكرت إنه يعني كان بثر وحركات بزران وكذا وكرهت حركاته قلت ما أكلمه، فهنا السبب المهيج تبين أنه الصغر، فهل الصغر لا يزال باقي ولا انتهى؟ انتهى، أصبح رجل عاقل ورزين، إذن يجوز أن يكلمه ولا لا؟ لما عرفنا السبب أو القصد، قال والله أنا لا، أنا يوم أقول ما أبي أكلمه يا أخوي بلاه يعني تكلمت منه لا يفهم الكلام وبعدين كذا يتكلم كلام زارين، فقلت بالله ما عاد أكلمك، يعني شفت أني نقصت من مقامي مثلا كذا، يعني فهذا عرفنا النية والقصد. الآن لا، صار راشد، رجل عاقل وكبير وعالم من العلماء، جاي بيستفتيها الحين مثلا، يستفتيه ولا لا؟ ايش رايك يا راشد؟ نستفتيك؟ خلاص نستفتيك ان شاء الله 10 سنين 15 ونجيك نستفتيك. خلاص بارك الله فيك. لازم تضبط مجالس العلم وتحرص عليها. فهمتم؟ هذا كل الباب يدور على هذه المسألة، وأظن أني وضحته بما لم يوضحه أحد قبلي، أظن كذا. أنا ما يعني ترى أنا يعني تعبت في قراءة هذا الباب في كتب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، وكل مذهب قرأت منه عدة كتب حتى أستوعب مراداتهم بهذا الباب، وراجعت فيه أكثر من 30 أو 40 كتاب في عدة أيام، وما انتهيت منه كتابيا، كتابيا لم أنتهي منه، ولم أجد أحد وضحه توضيحا جيدا ممن كتب. قد يكون فيه بس أنا اللي ما وجدت، يعني تقصيرا مني. فهل فهمتم؟ فخذوها من غير رحلة كما يقال. وإياك وإياك. طيب نشوف الآن كلام المؤلف على التفصيل بعد ما فهمنا المراد بالباب ومدار هذا الباب. من اللطيف تبويب بعض الشافعية، بعض الشافعية بوبوا لهذا الباب حقيقة. يعني أنا اقترحت أن يكون اسم هذا الباب باب المرجع في تفسير اليمين، أو باب المرجع في تفسير المحلوف عليه، وذكرت عدة أسماء غير هذه التسمية. من لطيف من بوب عليه الشافعية، بوب عليه الغزالي في كتابه الوسيط والوجيز، في كتابيه الوسيط والوجيز، وبوب عليه تبعا له أيضا الرافعي في كتابه العزيز، أو كما سموه بعد فتح العزيز، جعلوا قالوا العزيز من أسماء الله، ما احنا مسمين كتابك العزيز، قالوا فتح العزيز ماشي، وهو شرح للوجيز. وأيضا النووي في كتاب ايش؟ مختصر فتح العزيز. ما هو هذا الكتاب؟ من يعرفه؟ من أشهر كتب الشافعية، الروضة، روضة الطالبين، روضة. أيضا كل هؤلاء الثلاث بوبوا عليه بقولهم باب المرج، باب فيما يقع به الحنث. سجلوا هذا عندكم، باب فيما يقع به الحنث. طيب نأخذ الآن، طبعا سأختصر في الشرح بعد ما فهمنا الباب، ما نحتاج نكثر كلام ماشي. وأصل الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو الذي يدور عليه هذا الباب معرفة مقصود الحالف. فإما أن نعرفه بطريقة القصد وهو النية الأساسية، أو نعرفه بالسبب المهيج لها، أو نقترب منه باللفظ الذي تلفظ به، أو بالعين التي عينها. فهو كله يدور حول معرفة مقصود الحالف، ومتى يحنث إذا خالف مقصوده. طيب قال لو قال ما أكلم، والله لا أكلم رجلا، وكان يقصد رجل محدد، خلاص على نيته. إذا قال أنا قصدي بالرجل سعد أو محمد، خلاص نقول خلاص يمينك على هذا الرجل، فلو كلم غيره لم يحنث، فإن كلمه حنث. أو قال والله ما أتغدى، وقصد ما أكل الرز، لكن لو جابت لزوجته غدا مثلا ثاني أكله، فنقول أنت وما قصدت وما عليك حنث، فإن أكلته حنثت. قال وإن حلف لا يشرب لفلان ماء. جاب له واحد ماء وتخاصم قال والله ما أشرب لك ماء. فإن قصد الماء فهو على قصد، وإن قصد أنك تمنن علي فهذا معناه أراد قطع المنة، فمعناه ما يجوز يأكل لا يشرب لا ماء ولا يأكل له طعام ولا يلبس له ثياب، لأن الغرض هو القصد هو قطع المنة. طبعا على مذهب الشافعية اللي يقدمون اللفظ وش يقولون؟ يختص بالماء بس، يختص إيش؟ بالماء، ما علينا من قصدك، علينا من لفظك. وهكذا لو قال لا ألبس ثوبا غزلته هذه المرأة، فإن قصد قطع منتها لأنها تمننت عليه فما يجوز يأخذ منها شيء. إن قصد لا، إن خياطتها ردية ما تعرف تخيط، فيختص إيش؟ بالخياطة، بالخياطة فقط. قال وإن حلف ليقضينه غدا، يعني اثنين واحد يطلب واحد دراهم يقول أخرتني أنت أخرتني عطني حقي، قال والله بجيب لك بكرة، عقب ساعة يسر له المبلغ وعطاه إياه، هل يحنث؟ لا، هو قصده أني بكرة يعني أقرب فرصة، يعني أقرب فرصة لبكرة، فإذا أعطاه إياه اليوم لم يحنث، لم يحنث. لكن لو أراد التأخير قال والله ما أعطيك إلا عقب أسبوع، فأعطاه إياه اليوم يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، الأمور بمقاصدها. لو قال مثلا لا أبيع الثوب إلا بمئة فباعه بأكثر، فننظر مقصدك، كان قصده أني لن أبيعه بأرخص فباعه بأكثر ما عليه حنث. وإن كان لا، قصده أني لن أغالي في هذا الثوب، لن أبيعه بثمن أكثر من المئة، فمعناه أنه يحنث فعليه الكفارة. فالأمور بمقاصدها. ولو حلف ليتزوجن على امرأته يريد أن يغيظها، يعني صار بينه وبين امرأته نقاش وقالت أنت بس تبغى تزعلني، قال أوريك كيف أزعلك، أبا أعرس عليك، وراح وتزوج من سياق. حنث ولا ما حنث؟ حنث. ها؟ حنث، لأنه يعني لم يغضها مسيار ما درت هل غاضها؟ لا بد يتزوج، يصير شجاع يتزوج زواج معلن حتى يغيظها. طبعا ما ندعو إلى أن الرجل يغيظ زوجته، لكن الكلام على شرح كلام الشيخ زين، ولا لا أحد يغيظ زوجته يا أخواني، لا بزواج ولا بغيره، بل يطلب رضاها، رضا الزوجة مطلب، لأنه لا راحة للزوج إلا براحة زوجته، والسعادة الزوجية لا تكتمل إلا برضا الزوجين. قال وإن حلف ليضربنها ضربا يريد أن يؤلمها، لم يحنث، يحنث لو ضربها ضرب خفيف ما فيه ألم. المقصود هذه كلها عبارات واضحة. ولو حلف ليضربنها عشرة أشواط، أو يضرب شخص أيا كان عشرة أشواط، فلا يبر حتى يضربه عشرة أشواط واحدا واحدا، يعني عشر ضربات. فلو جمع عشر أشواط ضربه مرة واحدة فهو لم يبر بيمينه، لا يزال حانثا، لأن هذا لا يعتبر ولا يسمى عشرة أشواط. جاء للمرتبة الثانية، قال فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، ذكرنا له أمثلة قبل قليل. لماذا يرجع إلى سبب اليمين؟ لأنه يدل على القصد، لأن الأصل هو القصد. ولذلك ذكر بعض العلماء قاعدة فقهية، وبعض المتأخرين يسمونه ضابطا، قالوا الأصل في الأيمان اعتبار القصد، الأصل في الأيمان اعتبار القصد، وهذا معنى صحيح. قال فإن عدمت النية والسبب، فالمرجع إلى ظاهر اللفظ، لأن الإنسان إنما يحاسب على كلامه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال تعالى: ما يلفظ من قول. فالعبرة دائما بألفاظ الناس، هذا أصل من الأصول. ولذلك نقول الأصل اعتبار اللفظ ما لم يصرفه صارف وهو القصد في هذا الباب. فإن يوجد صارف له وهو النية فالأمور بمقاصدها، إن لم يوجد له صارف بقينا على ظاهر اللفظ. ثم اختلف العلماء هل المقدم المعنى اللغوي أو الشرعي أو العرفي، وذكرنا الخلاف قبل قليل وقلنا الأرجح الاعتبار بالمعنى العرفي، لأن هذا تفسير ألفاظ الناس وليس هذا تفسير ألفاظ الشارع. لكن أحيانا يكون العرفي والشرعي واحد، مثل واحد قال والله لا حج، هل الحج العرفي يختلف عن الحج الشرعي؟ لا، هو واحد، الحج واحد. لكن لو قلنا الاعتبار باللغوي، اللغوي غير اللغوي، الحج في اللغة هو القصد إلى معظم أيا ما كان، أي زيارة إلى شيء معظم يعتبر حجا في اللغة. قال: وتتناول الصحيح أيضا من الشرعيات. فلو قال: والله ما أصلي، فصلى صلاة صحيحة حنث. وإن قال: والله ما أصلي، فصلى بغير وضوء، هل يحنث؟ ما يحنث. صلى ركعة ثم قطعها، هل يحنث؟ ما يحنث. صلى بغير طمأنينة، هل يحنث؟ ما يحنث. قال صلى الله عليه وسلم للمسيء أو للرجل الذي لم يحسن صلاته، فش قال له؟ قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني هذا لم يصلي، فالذي لم يصلي لم يكن حانثا في يمينه إذا قال: والله لا أصلي. ولو قال: والله لا أصلي، وقصد صلاة الوتر، هل نحمل على قصده ولا على لفظه؟ على قصده. فإذا صلى الشفع أو صلى أي فريضة أو صلى أي ركعتين، هل يحنث؟ لا، ما يحنث. لكن يمكن مثلا جاء واحد من إخوانه ولا صديق له قال: صل الوتر أخوي أبرك لك. قال: من يصلي هالحين؟ بصلي بعدين. بعد نص ساعة جاء قال: صليت الوتر؟ صلى الله يهديك، صلى الله يهديك، ترى الوتر طيب. قال: يا خيب لشتنا، والله ما صلي. مش قصده السياق الآن شدل إنما يصلي الوتر. فلو صلى ركعتين ولم يصلي الوتر، هل حنث؟ ما يحنث. لكن هذا اليمين، هل الأفضل أن يحنث فيه ولا الأفضل أن يحفظه؟ الأفضل أن يحنث فيه ويصلي الوتر ويكفر كفارة يمين كما تقدم في الدرس الماضي. قال: وهكذا الراوية والضعينة. هذا يقول: إذا كان الشيء ليس له معنى شرعي إنما له معنى لغوي ومعنى عرفي، فالراوية في اللغة هي البعير الذي يروى عليه الماء، ولكنها في العرف هي المزادة أو القربة التي يوضع فيها الماء، يسمونها الراوية. عند الأولين طبعا، الحين ما عندنا راوية، ما أحد يسميها راوية إلا أن يكون في الأطراف، لا يمكن، لا زال هذا الاسم. وهكذا يقول المقدم: ما هو العرفي ولا اللغوي؟ يقول العرفي. العرفي عندهم يعني المذهب يقولون الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي، والراجح اللغوي ثم الشرعي ثم اللغوي، عفوا العرفي ثم الشرعي ثم اللغوي. قال: والضعينة. الضعينة يعني في اللغة، قال يعني لو قال في كلام الله يعني: والله ما أصحب ضعينة، يعني والله ما أروح مع ضعينة. طبعا الحين العرف هذا، وهذا نقطة مهمة نسيت أن أذكر بها، هذا الباب في جملته مبني على الأعراف، في كثير من ألفاظه. والأعراف تختلف من الزمان باختلاف الزمان واختلاف المكان. والقاعدة الشرعية تقول العادة إيش؟ محكمة. فكثير ما يذكره الفقهاء قد يكون ليس هنا في بلادنا أو في بيئتنا أو في بلاد من البلدان الإسلامية أيما كانت، قد لا يكون لهم هو العرف الذي لا يكون لهم نفس العرف الذي ذكر الفقهاء، فينظر إلى أعرافهم. لك لا تأتي وتفسر كلام الناس بكلام الفقهاء، اسأل الناس قل ماذا أردتم، ما هو اللفظ هذا عندكم، فتفسر تبني على ألفاظ الناس. واليوم الناس مختلفة ألفاظها تماما، والمؤلف شامي فألفاظه هي الشامية، ولذلك كثير من الحنابلة ألفاظه شاميون أو ينقلوا من كتب الفقهاء الشاميين، فتكون غالب ألفاظهم شامية. قال الضعينة هي في الأصل، بسم الله، الجمل الذي تحمل عليه المرأة ويكون عليه الهودج، هذا يسمى ضعينة. لكن كثيرا ما يطلق في العرف القديم الضعينة على المرأة نفسها، على المرأة نفسها، بل قد جاء هذا في بعض الأحاديث مما يدل على أن المراد به المرأة وليس الهودج نفسه. أي نعم، حديث قال حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخاف إلا الله جل وعلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ولو قال والله ما أركب دابة، الدابة كل ما دب على وجه الأرض، لكن في العرف يقصد به ذوات الأربع. وقال المؤلف في العرف الأخص يقصد به البغال والحمير والخيول والإبل، فبحسب أعراف الناس. وهذا العرف يعني لا يزال إلى اليوم تقريبا ماشي. قال وإن حلف لا يشم الريحان، ينظر إلى عرف الناس، العرف اللي ذكر، لأن الريحان في اللغة كل نبات طيب الرائحة، لكن يقول في عرفهم ذلك الزمان هو الريحان الفارسي، يعني نوع من أنواع الريحان، هو النوع اللي يأتي من فارس، اسم الريحان أصله من فارس، هذا الريحان الفارسي. ويقول إن أول من اتخذه كما ذكر صاحب عجائب المخلوقات ونقله عنه السفارين في غذاء الألباب، قال أول من اتخذ الريحان الفارسي كسرى، وذكر قصة يعني من السباحين كما يقال، الله أعلم صحتها، سوالف. قال وإن حلف لا يأكل شواء، يعني الشواء في اللغة يدخل فيه أي شيء يشوى، حتى البيض، حتى البفريوة، كل ما شويت على النار شواء. لكن يقول في العرف لا، الشواء إذا أطلق يقصد به اللحم، المشويات بأنواعها، والغالب أن اللحم المشوي يقصد لحم البقر والغنم والإبل، هذا هو الغالب، والدجاج أيضا يدخل في هذا الباب. على كل حال حسب عرف إيش الناس. ولذلك لو أكل بيضة مشوية أو بطاطسة مشوية هل يحنث؟ قالوا لا يحنث، لأن إطلاق الشواء في العرف على اللحم. وإن حلف لا يطأ امرأته، الوطأ في أصل اللغة أنه يدوس على الشيء بقدمه، لكن في المعنى العرفي لا، المقصود به إيش؟ الجماع، فيفسر كلامه بالمعنى العرفي. وإن حلف لا يطأ دارا، المراد لا يدخلها، لكن لو وطئ بقدمه ولم يدخل هل يعتبر حانثا؟ لا، لأنه ما دخل حتى يدخل بجسمه كله، سواء دخل راكبا أو ماشيا. وإذا قال راكبا أو ماشيا يعني لأنه ما وطئ بقدمه، إنما وطئ بقدم دابته، لكن في العرف أنه قد دخلها. ركب السيارة دخل قرص السيارة، هل وطئ الدار ولا ما وطئها في العرف؟ في العرف وطئها لأنه دخل، لكن من حيث اللغة وطئ ولا ما وطئ؟ ما وطئ. وإن كان الوطأ حتى في اللغة يتوسع في معناه، وإن كان أصله هذا المذكور، لكن حتى في لغة العرب يتوسع معنى الوطأ ويقصد به هذه المعاني العرفية، فهي في أصولها لغوية عرفية. قال وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنة، فلو دخل وطلع هل هذا ساكن؟ لا. لو قعد 5 دقائق هل يقال سكن؟ لا. لو دخل وتقهوى هل يعتبر سكن؟ لا. السكنة أنه يقعد، أنه يبيت، أنه يجلس أيام، يجلس مدة طويلة عرفا، هذا اللي يسمى سكن. وبعضهم قيد بيوم وليلة، ولكن عموما يعني إن كان ليس ساكنا في الأصل فدخوله وخروجه ولو جلس ساعات لا يسمى سكنة، لكن إن كان ساكنا وأراد الخروج فاستمراره على السكنة ولو قصرت تعتبر إيش؟ سكنة. إلا إذا كان شيئا يسيرا أو كان في الليل فمعروف أنه لن يخرج إلا في النهار، أو كان يحتاج أنه يجهز عفشه وما سماه المؤلف قماش بيته حتى يخرج، كل هذه لا تجعله ساكنا للدار، وإن بقي ساعات بل حتى لو بقي أيام ينقل عفشه لا يسمى ساكنا عرفا، لأنه يروح ويجي ما هو ساكن. الساكن هو إيش؟ المستقر. ومنه قوله تعالى الليل سكنا، يعني استقرار وهدوء. وقوله وله ما سكن في الليل والنهار، يعني استقر. نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الباب. أحد عنده السؤال؟ تفضل. شيخنا تقدير النية أو تقدير النية في خاصة في تفسير الحلف، أو يكون متعاة للتلاعب في القضاء وفي الحقوق؟ لا، بالنسبة بينك وبين الله هذا، أما في حقوق الناس تقدم أن يمينك على ما يصدقك به صاحبك، تقدم الكلام الأسبوع الماضي، هذا كله في الشخص بينه وبين نفسه. أما في حقوق الناس فإذا تنازعوا فيؤخذ بالظواهر، والله أعلم. ولذلك قالوا يدين فيما يتعلق بينه وبين زوجته، يمكن مرت علينا بعض المسائل. نعم. هل اختلف في نفس الاختلاف في هذا الترتيب اللي هي أو في جامع الإيمان؟ في جامع الإيمان اختلف. اختلف في ماذا؟ اختلف في تفسير لفظ الحالف في حقوق الناس. لا، كل ماشي على أصله، كل ماشي على أصله في هذا الباب، إلا يقول إذا كان ظالما أو عليه حق للآخر فالعبرة في اليمين إذا طلبت بنية صاحبه وما ادعي عليه في الحق. نعم، يعني العبرة باللفظ. أي نعم. ولذلك لو قال لزوجتي أنت طالب، وقال أنا قلت طالب، وهي تقول لا قال طالب، فهو يدين فيما بينه وبين الله، والزوجة يقال امتنعي منه، خاصة كانت الثالثة. وإذا قال تفدي نفسها، بعضها تفدي نفسها بالخلع أو غيره تمتنع منه ما دام هي متأكدة، وهو قد يكون كذاب، قد يكون متلاعب، وهي إن كان عندها بينة تجيبها، لكن إذا ما عندها بينة ما لها إلا يمينه. السلام عليكم شيخ، في أثناء حديثنا ذكرنا أن الأصل هو باللفظ اللي بيصرفه صالح، فهل هنا يكون في مخالفة للمذهب أن الأصل إذا وردت اليمين ينظر القصد مباشرة؟ لا، هو احنا ما قلنا القاعدة، ولذلك ذكرنا هذا القيد، فهو بالقيد يرجع للمذهب، فهم يذكرون هذه كقاعدة وهذه كقاعدة، وكل على بس يزيد فيها القيد هذا حتى لا تختلف. ذكرنا أن فيها هذا القيد، قالوا إلا إذا صرفته القصد أو النية، فإحنا رجعنا للأول. لكن لما ذكرنا القاعدة الأولى اللي هي القصد، قلنا الأصل في الأيمان، الأصل في الأيمان الرجوع إلى الأصل في الأيمان أو الاعتبار في الأيمان الرجوع إلى قصد قائلها، هذا ما قيدناه بقيد لأنه هو الأصل. باقي شيء؟ ها؟ اعتبار، أي هذا اللفظ، الأصل في الأيمان اعتبار القصد. سمع يا شيخ. عليك. هل يمكن المفارقة من حالات انعدام النية والسبب والحدود بعدها إلى النفس أنها يمكن أن تحصل في ثلاث أشياء، إما عدم ورودها على الذهن أصلا من البداية أو نسيانهما أو عدم إمكان حمل النفس عليها؟ ممكن ثلاثة صحيحة، لكن هل تنحصل أو لا تنحصل نحتاج نستقرئ. يعني الحالات التي يرجع فيها إلى اللفظ، يقول الشيخ أبو عبد الله يقول ثلاثة تنحصل في ثلاثة، هل في شيء إضافي أو لا؟ يقول الأول أن يكون عند الحلف ليس له أي قصد، يعني انعدام القصد أصلا. سجل يا محمد. الحالة الثانية نسيانه، نسيه. الحالة الثالثة ألا يمكن حمل اللفظ على القصد المذكور. ففي كل هذه الأحوال الثلاثة يبطل القصد ولا ينظر فيه أو لا يعتبر القصد وينتقل إلى. إذن طيب هل فيه صورة رابعة؟ ما له قصد، نسي القصد، طيب شك في القصد، إذا حصل الشك في القصد هذا احتمال، هذا احتمال. وش يقال؟ واحد قال أنا متردد، أنا صح أني بس أنا متردد وأنا قصدت هذا أو قصدت هذا، أنا ما رأيت الآن أحد ذكر هذه المسألة، قد تكون مذكورة بس أنا ما وقفت. إذا شك في قصده هل يلغى القصد كله ويرجع إلى السبب؟ طيب إذا كان يقولك ما أدري السبب، نسيت السبب الحين، ها؟ ها؟ مثال، قال مثل ما مثلنا الأول، قال والله ما أكل هذا الخبز، يقول أنا ما نسيت الحين، أنا شاك، ما أدري قصدي هالصامولي ولا قصدي الخبز كله. قلنا طيب وش السبب اللي أثارك؟ قال نسيت هذا ما أذكره. فهل نحمله على اللفظ؟ نقول كل خبز على العموم، ولا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل عدم الزائد، والأصل عدم الحنث. شوف هذه عدة أصول ساعدرة دائما، شوف هذه قاعدة خذوها، يمكن ما أدري ذكرت أو لا لكنه تذكر يمكن بألفاظ كثيرة. دائما حاول تبحث عن أصل الموضوع، لأنه عند الإشكال ترجع للأصل، بس إياك أن تخترع أصل لا وجود له. لكن مثل هذا الأصول واضح، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الزائد، حسين. فلذلك الذي يعني يبدو لي والله أعلم أن نقول نحمله على الأقل استحابة لهذه الأصول. كم أصل ذكرناها الآن؟ قلنا الأصل عدم الزائد، اكتبوها، اكتبوا الأصول هذه أحتاج لها، اكتب أنت محمد بالذات جزاك الله خير، نكلفك لكن هذا تحتسب. الأصل عدم الزائد، والأصل عدم وجوب الكفارة في هذا الزائد، والأصل أيضا أنه لم يقصد هذا الزائد. قد ترجع إلى الأول، أنا ذكرت عدة أصول تو، والأصل أيضا عدم الحنث بفعل هذه الزائدة الزوائد. أنت تقول حنفت، على أي أساس حنفني بالشك؟ فالأصل عدم الحنف، لأنه والأصل براءة الذمة من الزائد. هذه عدة أصول. فليترجح عندي الآن والله أعلم هو أنه يقال إذا شككت فخذ بالأقل، خذ باليقين، لأن في شيء متيقن، وهذا أيضا مرجح آخر. إنزين، الأصل الأخذ باليقين، لأنك الآن تشك هل حلفت على 10 أنواع من الخبز ولا على نوع واحد، والنوع الواحد هذا متيقن أنت مدخله مدخله، والتسعة مشكوك فيها، فخذ باليقين ودع إيش الشك. هذه مرجحات كلها أنه يلغى الشك ويؤخذ بالأصل وهو اليقين. ماشي، على كل حال ضربنا مثال فاتضح به المقال وانتهينا من المسألة. السبب هل يعامل معاملة النية أيضا تقسيم الحال؟ كيف؟ إذا شك في السبب؟ لا، يعني مثل ما في النية بالتفصيل أنه إن لم ترد أو نسيها أو لا، إيه يقال بالسبب نفس الكلام حتى نعدل إلى اللفظ عن يقين. السبب إما أن ينسى السبب أو لم يكن له سبب، هذه صعبة، لم يكن له، في أحد يحلف بدون سبب هذا أحمق. لا، إذا جاء يستفتي بعد سنين ممكن ينسى. إيه كنا ينسى، بس يعني أنت في النية يقول أنا ما كان عندي قصد، هنا ممكن ما يكون عنده قصد، هناك يقول نسيت السبب، هنا يقول نسيت السبب بس ما يقال ما في سبب. مثل حلف في قصة الإمام مالك اللي حلف أن الخمر هي لا يدخل جوف ابن آدم شر من الخمر، إيش فيه؟ أنا ما في سبب واضح يعني، هذا يهدري هو ما قلنا لك ما يسوي إلا واحد الخبل، هذا سكران سكران. على كل حال ممكن، يعني ممكن. ماشي، هل عندنا السؤال ولا نمشي في الكفارات؟ سم ان شاء الله. هو 10 أصوات في حالة ضربة واحدة، كيف نجمع بينه وبين تضرب بيدك الضربة تضرب بها ولا تحمل؟ قالوا هذا خاص بنبي الله أيوب عليه السلام، فهذا تخفيف من الله له، هكذا قال أهل العلم، والله أعلم. أنت إذا جاك وحي وقال لك خذ ضرب خذ ضرب، أما أنت لا تمشي على ألفاظك، أنت بنبي ولا أنت مخصوص. كذلك كذا قد يقال أنه شريعة من قبلنا، وفي شريعتهم التخفيف، هم في شريعتهم ما في كفارة، ولذلك ذكروا في هذه الآية أن الكفارة من خصائص هذه الأمة، ولا لا أمره الله عز وجل بالكفارة، كفارة ما كانت معروفة. نعم ليك. في مسألة ضرب المرأة وزوجته، ليس هذا تعدي؟ لماذا ما نجاوب على الأسئلة؟ ما لنا علاقة في الموضوع، أنا أتكلم عن واحد خبل وحلف، كلام على واحد حلف يعني. حنف. ها؟ هل حنف؟ لماذا أقصد السؤال؟ لماذا لا يحنف وجوده؟ ما نتكلم عنه يا ولدي، الله يجزاك، احنا نتكلم قلنا لا حد يطلق زوجته، بس احنا نتكلم عن الحلف بغض النظر عن ما ينبغي فعله، هذا ذكرناه في الاسبوع الماضي، الحنف يجب في احوال ويكره في احوال ويستحب، فلا تدخل ترجعنا لشيء مضى، ما له داعي يعني، لوك عامي جاوبتك، لكن الطالب تمشي معنا بنفس، ما هو كل مسألة بندقق فيها يعني. نعم، باقي أحد؟ اقرأ. أحسن عليكم. قال: باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ويجزئه في الكسوة ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار، ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، ولو أعتق نصف رقبة أو وأطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه، ولا يكفر العبد إلا بالصيام، ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه، ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبطاعة يختل ربحها المحتاج إليه. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. يقول باب أو فصل في الكفارة. كفارة اليمين هي ما يجب فعله على من حنث في يمينه، هذا معنى الكفارة. وأصل الكفارة من الكفر، وهو الستر والتغطية، ومنه سمي الكافر كافرا لأنه غطى إيمانه بالضلال والكفر والعقائد الفاسدة، وغطى فطرته. ومنه سمي المزارع كافرا لأنه يغطي البذرة. فلماذا سمي الكفر حق السيارة كفر؟ هل الكفر عربي ولا انجليزي؟ انجليزي. اذا ما يدخل معنا. بس كثير من الكلمات الانجليزيه ماخذه من العربيه، مثل الليمون. الان الكفر اللي هو حق الجوال يسمونه كفر. هذا انجليزي اكيد. هذا انجليزي اكيد. لكن كفر السياره من لها اسم انجليزي. سياره كفر. تاير يسمونه تاير. بس ما اظن كفر مي بعربيه يعني حسب اللي سمعتها. ها هذا كله الغزنا، بس اردنا الالغاز يعني. لكن قد يعني تتقارب. هل الكفر عندهم ايش معنى الكفر بالانجليزي؟ لا الكفر اللي اسمه هل معناه بالانجليزي؟ كفر. وش معنى كفر بالانجليزي؟ غطاء. غطاء حتى يستعملونها في الصحافه. ايوه انتم هم اخذينها مننا جهاز. هذا التطابق معناها اخذت من العربيه. ما يمكن شيء كل هذا التطابق. مثل كمل. كمل او كمل. كمل ولا كمل؟ جمل يعني بعيد. مثل قطوه. قطه. كات. عربيه. قطه. شجر. سكر. كثير. أظن في واحد قد كتب كتاب في الألفاظ العربية في اللغة الأوروبية والإنجليزية. طبعا اختلاط اللغات، ونحن كان عندنا قوة وسيطرة سنوات طويلة، خاصة هم خذوا من عندنا 800 سنة وهم يأخذون من الأندلس 800 سنة هاي شوية، فتطلع لأوروبا كلها، وأمريكا أصلها أوروبا. ولذلك أمريكا أول ما أنشأت اختلفوا في اللغة على قولين واتجهوا مذهبين، ما هما؟ الألمانية والإنجليزية، وأخذوا بالإنجليزية. لكنها طبعا مع الزمن تطورت، يعني دخلت عليها جمل وعبارات وأساليب تختلف هذه الدولة عن تلك. على كل حال الكفارة اتفق العلماء من حيث الوجوب من حيث الحكم أنها واجبة على الحانث، فمن حنث في يمينه وجبت عليه كفارة باتفاق العلماء. يقول الله جل وعلا في الكفارة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين آية. فالكفارة هي لليمين المنعقدة، لا اللغو ولا الغمس، بقوله عقدتم الأيمان، فهي اليمين المنعقدة. وقد تكلمنا عن أنواع اليمين فيما مضى. والكفارة باتفاق العلماء فيها تخيير وترتيب، أو فيها ترتيب وتخيير. فالكفارة في الأصل مرتبة على المرتبة الأولى، وفي المرتبة الأولى 3 خيارات، فإن لم توجد هذه المرتبة الأولى كلها تنتقل بعدها إلى الخيار الثاني. فالمرتبة الأولى إطعام 10 مساكين، هذا الخيار الأول، أو كسوة 10 مساكين، أو تحرير رقبة، هذه 3، اختر أي واحد من 3. طبعا الرقبة الآن ما في، ما يوجد إلا في بعض مجاهل أفريقيا على ندرة، ويوجد في يعني موريتانيا بالذات موجود بس في الصحراء، أما في المدن لا يكاد يوجد، في الصحاري موجود، ولكن الكاذبون كثيرون اللي يقولون فيه وهم يكذبون، يأخذون أموال الناس بالباطل. لكن من توثق وتيقن فلا بأس أن يعتق رقبه. فإن لم يتيسر له 3 بأن يكون فقيرا هو معدما أو مسكينا، أو لم يجد في موضعه مسكينا، ما عندهم أي مساكين أي فقراء، كلهم أغنياء، ما في بلدتهم فقير ولا مسكين ولا رقبة تعتق، خاص في هذه الحالة يجوز له أن ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي صيام 3 أيام. طيب، فإن كان لا يوجد في بلادهم فقيرا لكنه في غيرها يوجد ويستطيع أن يوكل، هل يجب التوكيل أو لا يجب؟ في احتمالان، الأقرب يجب، لأن الله عز وجل: فاتقوا الله إيش؟ ما استطعتم، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو قادر على التوكيل بشرط أن لا يكون فيه مشقة أو عسر. والآن في زماننا التوكيل صار يسير جدا عن طريق الجمعيات الخيرية، وعن طريق الأفراد المسافرين في كل مكان، فيوكل لأنه قادر، قادر ومستطيع وواجب، لكن بالإنابة أو بالنيابة. مما يجب التنبه له هنا أن كثيرا من الناس اليوم عندهم الكفارة هي الصيام، وهذا خطأ فاحش، ولا يجوز أن يبدأ الإنسان بالصيام وهو قادر على الإطعام. طيب، لو صام 3 أيام وهو قادر على الإطعام، عنده مال لكنه ما يدري، نقول يجب عليه أن يعيد الكفارة، وصيامه تطوع إن شاء الله يتقبله رب العالمين، ينقلب إلى نافلة. لكن لو قال: أنا عندي 30 سنة وأنا أصوم، نقول استغفر الله وتب إليه ولا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، ومن الآن صحح هذا الوضع في المستقبل. لكن إذا كان شيء يسير اليوم أمس قبل أمس أو مرة واحدة نقول تعيد الكفارة هي الإطعام أو الكسوة. بالنسبة للكسوة ونعود إلى الطعام بعد قليل لنحتاج من التفصيل. الكسوة قال المؤلف ما يجزي الإنسان في صلاته، يعني لو أعطيت الثوب كامل قميص كاسي أو أعطيت فنيلة وصروال الرجل أو المرأة أعطيتها درع يعني قميص كاسي وخمار يكفي، لأن يعني هذا تسمى كسوة. تسمى إيش؟ كسوة. والأفضل في الكسوة أن تكون مما يعني يكسى الناس عادة، وإن أعطيتهم أفضل الكساوي فهذا فضل، وهكذا الإطعام من الأوسط، وإن أعطيتهم الأفضل فهذا فضل. ما أو كيفية الإطعام، كيفية الإطعام، شوف باختصار الإطعام له طريقتان. الطريقة الأولى أن تطعم نيئاً يعني غير طبيخ، نقول نيئاً ولا تقل نيئاً، أن تطعم نيئاً يعني غير طبيخ، وهو الحب مثل البر اللي هو الحنطة أو الأرز أو الذرة أو الدخن أو الجريش أو غيره. فهنا الواجب نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادل اليوم بالكيلو جرام، كيلو جرام وعشرين غرام، كيلو وعشرين غرام. ويساوي بالكيلو كما قلت، لأن الصاع بالبر الرزين على تقدير الشيخ ابن عثيمين كيلوين وأربعين جرام، فنصفه نصف صاع كيلو وعشرين جرام، يعني ألف جرام وعشرين جرام. والأفضل، الأفضل لو أخرج يعني من أنواع أخرى غير البر ألا ينقص عن كيلو ونصف، لأنها تختلف في الأوزان، كيلو ونصف لكل شخص، يعني خمسة عشرة كيلو يوزعها على عشرة أشخاص، كل واحد كيلو ونصف، ولا بأس أن يدفعها لأسرة مكونة من عشرة فأكثر يأكلون الطعام. أما إذا كان لهم رضيع فلا يعطيهم حق الرضيع، على خلاف بين الفقهاء هل يعطي الرضيع ما يناسبه أما أن يعطيه رز، الرضيع ما يأكل رز. لكن لو أعطى الرضيع ما يناسبه فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله تعالى، لأنه يدخل في الطعام وهو مسكين أيضا وهو مسلم. الحالة الثانية، طبعا كثير من الفقهاء يقول لو أخرج مدا أجزأ، المد اللي هو ربع صاع، وبعضهم يفرق بين السمراء وهي الحنطة أو البر وبين البقية، على خلاف معروف عند الفقهاء رحمه الله وإياه. فلو أخرج مدا أرجو أن يجزئه، لأن المد يطعم الرجل، المد الحين يغذي أسرة حقيقة. الآن حريمنا لما يحطوا الرز يحطوا النصف مد، ثلاثة أرباع مد يغذي البيت كله، وإذا طبخ انتفخ وكثر ما شاء الله تبارك الله. فعلى كل حال الأولى أن يخرج نصف صاع، وإن أخرج صاعا عن كل واحد فهو حسن لا بأس، قد قال به بعض العلماء رحمه الله إياه. والمسألة فيها خلاف كثير ومضطرب بين الفقهاء، حتى أني عزمت على أن أكتب فيها كتابا لكني بدأت فيه، فلعل الله أن يفسح لنا في العمر فنتمه، لأن فيها اضطراب وفيها أدلة مختلفة، وعندي فيها احتمال لعلي لم أقف على أحد ذكره يجمع بين الأقوال، وهو أن الإطعام له فاضل ومفضول، له كمال وإجزاء، فتحمل الأحاديث وأقوال العلماء على هذا التفصيل، فيكون النصف صاع هو أوسط المجزئ ومن أحسنه، والصاع هو كمال الإجزاء، والمد هو أدنى المجزئ، وبهذا تجتمع الأدلة كلها وأقاويل أهل العلم رحمنا الله وإياهم. هذا يعني الرأي المبدئي الذي كنت قد انتهيت إليه في مسودة هذا الكتاب، وهو قول محتمل كما قلت، وهو يجمع هذه الأقوال. وذكرت له تعليلات ليس هذا موضوعها. طيب، الحالة الثانية أو الطريقة الثانية في الإطعام أن تطعم طبيخا، أن تطعم طبيخا، ولك في هذا في هذه الطريقة أسلوبان أو أيضا طريقتان. الطريقة الأولى أن تملكهم الطعام الطبيخ، فإما أن تشتريه من المطعم، وإما أن تخرجه من البيت فتعطي هذا ما يشبعه وهذا ما يشبعه وهذا ما يشبعه، ولا يلزم أن تعطيهم في لحظة واحدة، تعدهم اليوم تعطي 1، 2، 3 وبكرة 4، 5، 6 حتى تنتهي، كل ما بادرت كل ما كان أفضل، لكن لا تقر على شخص واحد، تطعم 10. والطريقة الثانية أن لا تملكهم الطعام، إنما تبيحه لهم، وذلك بأن تعزمهم في بيتك أو بجانب البيت أو في استراحتك 10 من الفقراء، تقول تعالى الله يحييكم حط لكم 10، تحط لهم صحن كبير يكمل 10. فهذه الطريقة هي طريقة. ولك في هذا أيضا أن تطعم عن طريق السندوتشات الآن، فإن كانت السندوتش كبيرة فتعطي 1 لكل مسكين، وإن كانت صغيرة تعطي 2، 2 أو 2، 2. والأفضل في كل هذا أن تؤدم ذلك بما يناسبه، في السندوتشات معها عصير، والرز معه دجاج وما أشبه ذلك، وإن حطيت معها مرق هذا طيب. ولك أن تطعمه فولا أو عدسا أو شكشوكة، فطور أو عشاء، مما يأكله الناس عادة، تروح أنت تجيب من الفوال خبز التميش وصحن يكفي شخصا، يكلفك 4 ريال 3 ريال تعطيه إياه، هذا عشاء أو فطور. والأفضل أن تؤدم الفول بما يؤدم به عادة، وهو الشاي والحليب، تعطي كاس حليب كاس شاي، لا يناسب عادة تعطي عصير مع الفول، ولا لا يا أصحاب الفول. وهكذا، هكذا صفة الإطعام، هذا خلاصة طريقة الإطعام. والله أعلم. باقي مسائل ما شرحناها؟ نعم تفضل. إذا أردت أن تطعم لحما، اللحم لا يعتبر إطعام النيء منه، إنما يعتبر إداما مكملا، يعني عط 1.5 كيلو وعط قطعة نص دجاجة ولا ربع دجاجة أو دجاجة، أو أسرة فيها 10 عطهم 15 كيلو وعطهم كرتون دجاج أو نص كرتون دجاج، هذا إدام. أما تعطي دجاجة لحالها لا، إلا أن تكون مشوية، تعطي دجاجة مشوية وتحط معها شو اسمه ده خبز، هذا أكل يعتبر طعام، وتؤدم ذلك، وتؤدم ذلك بكوب عصير أو علبة عصير أو بيبسي أو ميرندا أو غيرها. لا ما يعتبر مجرد أنك تعطيه لعم ما يعتبر إطعام. الإطعام في اللحم لابد أن يكون مشويا حتى يكون طعاما. إن لم تشوه فهو إدام. لا لا لا لا لا هذا إدام. اللحم لا يعتبر طعام يعتبر إدام ولذلك لا يقدر. إدام تعطي منها. أما إذا أردت تجيب له تروح لراعي الكباب تقول عطني نفر كباب مشوي زين. ويمكن يمكن يمكن حسب عرفنا اليوم أيضا أن تأخذ نفر كباب غير مشوي وتعطيه هو يشويه في بيته هذا ممكن لا بأس لا بأس. أما تعطي قطعة لحم ما ما ما ما لا في عرفنا لا تعتبر طعام ولا لغة ولا كإطعام إطعام إنما هذا إدام. ولذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن سيد الإدام اللحم. لكن الحديث الصحيح نعم الإدام الخل أو الأدم الخل هذا في صحيح مسلم. أما هذا غيره لكن أسانيده ضعيفة عند البيهقي في الشعب وغيره. لو وضع معاه لحم رز وأيضا نيل الناس يرغبونه أكثر من الناس. ماشي عطى رز عطى مد أو مدين إيه ما قلنا. لو وضعت معاه لحم اللحم يكون مستحب إدام يصير مستحب إدام تعطيه مد والأفضل كما قلنا مدين نصف صاع يعني كيلو ونصف تقريبا إلى كيلو وربع لا بأس الله أعلم. قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها يعني يجوز أن تكفر ثم تحنث أو تحنث ثم تكفر هذا جائز وهذا جائز. قال ويجزي أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5 هذا قول. والقول الثاني أنه لا يجزي حتى يطعم يا عشر يطعم 10 أو يكسو 10 وهذا مذهب الشافعية والظاهرية وهو أقرب إلى ظاهر النص أقرب إلى لأن الشارع قال إطعام 10 ما قال 5 فمن أطعم 5 لم يأتي بما أمره الله جل وعلا. ولذلك يعني لا ينبغي أن تطعم 5 وتكسو 5 لكن من فعله أرجو أنه لا حرج عليه لكن لا ينبغي لا ينبغي لأن هذا لا يكون. هذه المسألة والتي تليها يسمونها الفقهاء التلفيق يسمونها مسائل التلفيق في الكفارة يعني أن تلفق من نوعين من صنفين من فهذا التلفيق أخفها أخف التلفيق هذا. لكن التلفيق الذي سيذكره بعد قال لو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 هذا تلفيق لا يجوز ولا يصح زين. أو أعتق نصف عبد ونصف عبد هذا أيضا لا يجوز لأنه لم يعتق رقبة لم يعتق رقبة في الحقيقة لم يفعل ما أمره الله عز وجل به. وهذا التلفيق أسوأ من الذي قبله هذا يعني هذا يحتمل أما هذا ما يحتمل وإن كان في قول بعض الأهل عند الصحة لكن الأقرب عدم الصحة لأنه لم يفعل ما أمره الله جل وعلا. قال ولا يكفر العبد إلا بالصيام. لماذا؟ لأن العبد لا يملك أن يطعم لا يملك المال. لكن لو كان مكاتبا ووجد عنده ساعة فلا بأس يعني سدد الدين اللي عليه وصار عنده الساعة لا بأس أن يطعم. أو ملكه سيده فلا بأس أن يطعم أو أطعم عنه سيده فلا بأس أيضا. لكن أن يطعم هو من مال في يده ليس له لا يجوز لأنه مال السيد. كل ما عند العبد مال السيد إلا في الحالات التي ذكرناها أنه لو ملكه قال خذ هذه الدراهم لك فهو يملك بالتمليك. أو كان مكاتبا يعمل لنفسه ويشتغل لنفسه ويدفع أقساط هذا يملك ما له يعتبر ملك له وإن كان ملكا مراعى قد يعجز فيعود الملك إلى السيد. والحالة الثالثة أن يكفر عنه سيده مثل لو كان الصيام يضعفه قال لا تصوم يا ابن الحلال احنا عشان نستفيد منك كنت مفطر عشان تصوم خلك عندنا شغل بكرة خلاص أنا أكفر عنك لا بأس يكفر عنه ينتهي الموضوع. قال والذي يجب عليه الكفارة بالإطعام هو الواجد، هو القادر الواجد، وقال هو الواجد هو الذي عنده مثل ما ذكروا في باب الفطرة يكون عنده قوت وقوت أولاده زائدا عن حاجته على الأقل يوم وليلة أو يعني على قول عدة أيام. قال ولا يلزمه أن يبيع أملاكه، كأن يبيع مسكنه أو أن يبيع خادمه أو سيارته أو كتبه، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. ومن شرع في الصيام ثم أتته أموال هل يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو يكمل الصيام؟ يجوز أن يكمل الصيام لأنه قد شرع في الكفارة وهو عاجز، لكن لو أراد أن يكفر بالإطعام قال أنا والله الإطعام أسهل لي، يجوز لا بأس، ويكون صيامه الذي صامه نافلة. قال إن لم يجد إلا مسكينا واحد، يعني ما عندهم في البلدة في القرية إلا مسكين أو اثنين، فيكرر عليهم إيش الإطعام، يكرر عليهم الإطعام 10 أيام، يعني هذه حسنة، لو قال 10 وجبات أحسن، لأن هذه توهم أنه يقصد بالإطعام طعام يوم كامل كما قاله بعض الفقهاء، وهذا وإن قاله بعض الفقهاء إلا إنه ضعيف. والمسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم من السلف والخلف، لكن الراجح أن الإطعام يقصد به وجبة وليس يقصد به وجبتين أو ثلاث، يعني تطعمه طعام يوم كامل. عندنا العرف اليوم 3 وجبات، وقديما كان العرف وجبتين، كان العرف وجبتين، فهل معنى لازم تطعم 3 وجبات؟ لا، لأن الله أمرك أن تطعم، وأصل الإطلاق يعتبر إيش؟ مرة واحدة، وإذا ما قال 2 أو 3 ولم يقل يوما حتى يقال كل اليوم لا. ولذلك القول بأن الإطعام هو وجبات اليوم كاملة هذا قول لبعض السلف، وذهب إليه بعض الفقهاء الحنفية وبعض المالكية أو المالكية، لكنه قول ضعيف، والله أعلم. صلى الله وسلم وآله وصحبه أجمعين. وعندنا درس إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون هو الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي، والعودة ستكون بعد رمضان إن شاء الله تعالى، الغالب أنها مع الأسبوع الأول من الدراسة، ويعلن عنها في المجموعات إن شاء الله تأكيدا إن لم أشغل، يعني أحيانا يصير عندي دورة في الأسبوع الأول فأؤخرها، فقد أشغل كما حصل العام الماضي فنؤخرها أسبوع. الأسبوع القادم مكرر فيه درس إن شاء الله تعالى، سواء يوم الأحد أو الاثنين أو الأربعاء، الدروس قائمة الأسبوع القادم وهي نهاية الدروس. للفائدة عندنا إن شاء الله غدا شرح شهري لكتاب أقصر المختصرات في جامع زهوة الشلال، يبدو لي كذا قريب، يقولون هنا 7 دقائق في طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سيكون آخر 3 من كل شهر، ويعني سنختصر في هذا الكتاب قدر ما نستطيع في 48 مجلس، هذا اللي يعني حاولنا أن يعني نرتبه، وسيكون تبع عدة دورات، منها دورة في شرح كتاب الصيام في نفس المسجد، حيث يكون شرحنا الصيام، وإذا جزء زكاة الحج أيضا سنشرح الحج، وسنقطع بعضه كدورات علمية حسب التيسير إن شاء الله تعالى. المغرب يوم غد، بكرة المغرب فقط، بكرة المغرب مغربي. شرح كتاب ومعناه أني ما نصلي لا المغرب ولا العشاء، ما لا أنسى خاف. الصيام حسب الترتيب 28 يوم السبت العصر والمغرب والعشاء، يوم السبت 28، وعندنا عدة دورات لا الشهر قبل رمضان 28 8، وعندنا دورة أيضا يوم الأربعاء أظن 25 8 أو نعم. أيضا في شرح كتاب الصيام في مسجد في حي النظيم أو النادرية، واحتمال أيضا عندنا دورة في حي العزيزية، أيضا في شرح كتاب الصيام في جامع البواردي، احتمال يكون لنا دورة أيضا في الخرج أيضا في شرح كتاب الصيام، ما بعد أكدنا عليها لكنها محتملة. هذه فتكون في الأسبوع الأخير من شهر 8 إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب نبدأ بالأسئلة اللي عند السؤال. عطني الزبير واحد من الأسئلة. أحسن الله عليكم. يسأل يقول: ما هي الطرق التي ممكن أن يتخلص بها الواحد من الراهب الذي يحبه؟ الران الذي يعلو القلب سببه الذنوب، والذي يجلوه التوبة إلى الله جل وعلا، فمن تاب تاب الله عليه، ثم بعدك يسعى في زيادة إيمانه وتطهير قلبه بالعمل الصالح، وأعظم ذلك ذكر الله جل وعلا، وأجل الذكر قراءة القرآن. ولذلك جاء في الأثر: إن القلوب تصدأ وجلاؤها ذكر الله جل وعلا، جلاؤها ينظف القلب، إكثار الذكر باللسان والقلب، هذا، وأيضا مجالسة الصالحين، جالس الصالحين على الحقيقة، مو الصالحين اللي هم ديكور صلاح ولهم صالحين على الحقيقة، يعني المجالس التي ترق في القلوب. ومن ذلك قيام الليل، احرص على قيام الليل، فقيام الليل خلوة بينك وبين مولاك جل في علاه. ولذلك كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم مأمورون بقيام الليل في أول الإسلام: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قالوا يتواطأ فيها القلب مع اللسان. وعلى كل حال عليك بإصلاح عمل القلب، وعليك بمجالسة أرقاء القلوب أو رقيقي القلوب، والله أعلم. نعم، أحد عنده سؤال هنا؟ تفضل شيخ. أحسن الله عليكم يا شيخ. وعليك. كل ما دخلت معك شيء يتبارك تحس أنه ناجح، قلت له أنت شخص مبروك، هل يعتبر خطأ يا شيخ؟ هل يجوز أن تقول لشخص أنت مبروك؟ إذا كان مبروك على الحقيقة رأيت فيه بركة فلا بأس أن تقول أنك مبارك، تقول مبارك أو تقول مبروك، كما قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. وقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فالبركة بركة العلم وبركة الصلاح موجودة في المسلمين، لكن بركة الذات هذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تقال، لا يقول تباركت يا فلان علينا، تباركت هذه لا تجوز، إنما تقال لله جل وعلا، كما في عدة آية من كتاب ربنا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء بالكسر، جلاء الأفهام، قال: تبارك لا تقال إلا لله عز وجل، لأن معناها المبارك في نفسه، المبارك لغيره، والمبارك لغيره لا يكون إلا الله جل وعلا، فهو الذي تستمد منه البركة وتسأل منه البركة ويطلب منه البركة. ولذلك تقول بارك الله لك، وتقول بارك الله فيك، لأن الله هو الذي يبارك في الأشخاص وفي الأشياء. وهكذا ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه أن كلمة تبارك لا تكون إلا لله جل وعلا، والله أعلم. نعم، عطنا ما أعطاك الله. أحسن عليكم. يسأل: هل ذكر الله والإنسان منشغل ينقص الأجر؟ وكيف أجمع بينه وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في كل أحيانه؟ اذكر الله على كل أحيانك، وليس بلازم أن تحوز على 100% من الثواب، لأن الذكر أن يكون بالقلب وحده وهو التفكر وليس التسبيح والتحميد. التسبيح والتحميد ليس من ذكر القلب، فالذكر الله بمجرد القلب بالتسبيح والتحميد هذا بدعة ما ناصر، هذا ذكر اللسان. وذكر اللسان إذا أمكن أن يتواطأ معه القلب فتقول سبحان الله بلسانك والحمد لله، وقلبك يستشعر المعاني ويستشعر عظمة هذه الألفاظ ويستشعر معانيها والمراد بها، فهذا أكمل أكمل. وهكذا في قراءة القرآن إذا تواطأ القلب مع اللسان فهو أكمل، وإذا كان فيه تدبر فهو أكمل. لكن أحيانا ما يتيسر لك هذا فتكتفي بذكر القلب وبذكر اللسان، أما ذكر القلب فعادة لا يكون إلا مع تفرغ القلب لأنه تدبر ونظر، أفلا يتدبرون القرآن أو لم يتفكروا في ملكوت السماوات، فهذا التفكر لا يكون إلا بحضور القلب. الله أعلم. التسبيح والتحميد بالقلب هذا ما له أصل، يعني واحد فهمه بس يقرأ بقلبه سبحان الله هذا غلط، ما له أصل ما له أصل، ولا لك أجر في هذا، هذا ذكر لساني ليس ذكر قلبي، هذا ذكر لساني وليس ذكر قلبي. فلا يشرع أن تذكر الله بقلبك بالذكر اللي هو الأصل ذكر اللسان، لكن تذكر الله باللسان واحرص أن يتواطأ مع القلب. نعم. مثل قراءة القرآن بالقلب هذه ما لها أصل، محدثة، يعني واحد يمسك المصحف ويقرأ بعيونه مثل ما يقولون، هذه مين قراءة، هذه لا شيء، هذه بدعة ما لها أصل باتفاق العلماء، هذه ليست قراءة، إنما القراءة أقلها أن تحرك لسانك كما قال الله عز وجل لا تحرك بلسانك لتعجب به، أقل القراءة تحريك اللسان. الله أعلم. سم. من كان قصده التدبر لا القراءة فهذا من الذكر بالقلب، التدبر ذكر قلبي، لا يلزم أن تقرأ وأنت تتدبر، تدبر بقلبك لا بأس لأن هذا الأصل فيه. يسأل الله عليكم عن صلاة الجمعة للمسافر مدة 5 أيام. من سافر مدة يوم أو يومين أو 5 أيام أو 10 أيام أو أسبوع أو أسبوعين أو 3 أو حتى شهرا لم تلزمه صلاة الجمعة، وله أن يصلي الظهر قصرا في بيته أو في شقته، والله أعلم. ويسأل الله عليكم عن إقلاع الطائرة، تقلع الطائرة في وقت صلاة العصر والطائرة صغيرة لا يوجد بها مصلى، هل أجمعها مع الظهر في المطار أم أصليها بالطائرة؟ إذا كان مطارك خارج البلد مثل مطار الرياض فتصلي في المطار الظهر والعصر ركعتين ركعتين إذا كنت مسافرا، أما إذا صليت في البلد الظهر ثم طلعت الساعة 2 للمطار وأذنت في المطار وما تقدر تصلي ركبت الطيارة، هنا تصلي في الطيارة ولو جالسا وتجتهد في استقبال القبلة، والله أعلم. أحد عنده السؤال هنا؟ تفضل. نعم. ها ها طلبت رزيوة، وين المكبرات يا جماعة ما جابوها اليوم؟ نعم. كم مقدار الإطعام إذا أردت أن تطعم من المطعم؟ قل ربع دجاجة، هذا أقل ما يعطى الرجل، ربع دجاجة، صحن ربع دجاجة، وإذا حبيت تتوسع أحسن حط نص دجاجة، لكن أقل شيء ربع دجاجة. رز ربع دجاجة، قل له عطني ربع دجاجة 8 تريل أو 5 تريل أو 7 تريل أو 10، ما أدري الحين الأسعار حول هذا يعني، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن عليكم. يقول كيف تكون صيغة الدعاء والإنسان يريد أن يرجو الله بأمر ما؟ والإنسان إيش؟ يريد أن يرجو الله بأمر ما؟ هذا سؤال غير واضح. الرجاء من أعمال القلوب والدعاء من أعمال الألسنة. فإذا أردت أن تدعو قل يا رب، هذه دعاء الأنبياء، أو قل يا الله، أو قل اللهم، هذه مجامع الدعاء كما يقول العلماء، أو قل يا ذا الجلال والإكرام، ادعو الله بأسمائه الحسنى، أو توسل له بصفاته العليا. وكلما كان الدعاء فيه استكانة وخضوع وحضور قلب كلما كان أقرب، وكلما كان الدعاء في حال مناسبة للدعاء ورد بها الشرع، وفي وقت ورد فيه الدعاء في الشرع فهو أفضل. ومن ذلك السجود في صلاة الليل، هذا أفضل أوقات الدعاء وأحوال الدعاء، أن تكون في جوف الليل الآخر، وأن تكون في صلاة، وأن تكون حال السجود، هذا من أقرب ما يكون إجابة مع حضور القلب والإلحاح. والله أعلم. نعم. أحسن إليكم، يسأل يقول هل على غير البالغين كفارة يمين؟ هل إيش؟ على غير البالغين، الشخص الذي لم يبلغ ليس عليه كفارة يمين، لأنه لا تجب إلا بالبلوغ، لكن يعلم ألا يحلف ويعلم ألا يحنث. أحد عنده السؤال من الجمهور؟ تفضل يا محمد. لا يشرع وضع الأذنين على وضع اليدين على الأذنين حال الإقامة، إنما يشرع هذا في الأذان فقط. الله أعلم. نعم، اللي بعده تفضل. يسأل عن وضع الصور على البطاقات الوظيفية. هذا من الأمور التي ابتلي بها الناس، فإذا ألزمك العمل أن تضع بطاقة بها صورة فلا بأس، لكن إذا جيت تصلي لا تخليها مرززة، ادخلها داخل أو اعكسها على الأقل يعني. نعم، في أحد عند السؤال هنا؟ في أحد؟ أنت عداك ثم ترجعني يا شيخ، عندك سؤال تفضل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل. نعم، هل يجوز أن يطعم أحد عن أحد؟ يجوز، بس بشرط أن يكون بإذنه وعلمه. أما تطعم عنه وهما يدري لا، لا بد من القصد، لا بد من النية. الله أعلم. يعني يجوز أن يطعم عنك ولدك، أن تطعم عنك بنتك، أن يطعم عنك أبوك، أن تطعم عنك أمك، كل هذا واسع. صديقك، صاحبك، أختك، أخوك، كل هذا جائز. خلاص. نعم. طيب، هذا طيب، هذا طيب. قالوا سنت أعطني الشيخ. يسأل يقول ما حكم تأجير الحسابات؟ إيش حكم تأجير الحسابات؟ تأجير شلون تأجير الحسابات؟ ما أعرفها، إيش معنى تأجير الحسابات وما المراد بالحسابات؟ أكتب السؤال إن شاء الله إذا عرفنا الجواب نجاوب عليه. بعد كل المجموعتين حد عنده السؤال هنا؟ تفضل الشيخ. مثل ما قال الله عز وجل كسبت قلوبكم، قال عقدتم الأيمان، فإذا قصدها فهي يمين منعقدة إذا كانت باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته على أمر مستقبل لا على أمر ماض، هذا الكفار اليمين المنعقدة، أن يقصدها، أن تكون على أمر مستقبل، أن تكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. أما يمين اللغو ويمين الغموس هذه لا تنعقد. الله أعلم. خلاص. من شك في عدد الأيمان يبني على الأقل لأنه المتيقن، وإذا كانت في شيء واحد فلا تختلف، يكفر كفارة واحدة وله 20 30 40. يعني لو قال والله ما أدخل ثم دخل، وعقب يومين قال والله ما أدخل عندكم ثم دخل، وعقب أسبوع قال، يعني متلاعب بالأيمان هذا، فعليه كفارة واحدة، ويجب عليه أن يتوب ويترك الأيمان، لأنه لا خير له في كثرة اليمين. بركة، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.